القوة بالله الأحد لم يولد جل ولم يلد القوة بالله الأحد لم يولد جل ولم يلد والنصر بدا بمشيئته يؤتيه لجند بالمدد والعزة ما كانت أبدا إلا للمسلم في الأبد والكافر مخذول حنق وقواه تذوب على بدد قاتل يا ابن الإسلام ولا تيأس فالنصر من الصمد قواتك بالإيمان لها حسم بثبات معتمد لا يقوى الكفر على بلد أحياه الله على الرشد قوات الكفر يبددها سر الإيمان المتقد القوة بالله الأحد لم يولد جل ولم يلد القوة بالله الأحد لم يولد جل ولم يلد والنصر بدا بمشيئته يؤتيه لجند بالمدد اصبر في ساحك مقداما فالقادر حسبك من سنادي واضرب أمريكيا باغ قد جاء لتهديم البلد ويسانده نفر خانوا طلبا للجاه المفتقد فتراهم في رجل وخد هياب وان مرتعد فاصبر للمحنة ملتجئا لله بديجور النكد فمصابك في أهليك وفي ما تلقى اليوم من العدد القوة بالله الأحد لم يولد جل ولم يلد القوة بالله الأحد لم يولد جل ولم يلد والنصر بدا بمشيئته يؤتيه لجند بالمدد جاء الطغيان بجحفله يتبختر حولك بالعدد فاصبر في أرضك مرتقبا فرج الرحمن بصبح غد وتدرع بالتقوى فلها نور تلقاه على تكبيرك زلزال يرمي جيش الطاغوت بكل يدي هل نملك إلا أنفسنا يا ابن الإسلام على الأمد قد ضيع منهج أمتنا ظلم وهوى وهوان ردي القوة بالله الأحد لم يولد جل ولم يلد القوة بالله الأحد لم يولد جل ولم يلد والنصر بدا بمشيئته يؤتيه لجند بالمدد فبكل بلاد الله لنا جرح في قلب منفرد فلننظر نجاهد في الدنيا في صدر المؤمن في جلدي فبكل بلاد الله لنا جرح في قلب منفرد فلننظر نجاهد في الدنيا في صدر المؤمن في جلدي ومصابك سكين شربت من قلب اليوم ومن كبدي نرنو لغد نحياه هدى في عيش في ظل رغد القوة بالله الأحد لم يولد جل ولم يلد القوة بالله الأحد لم يولد جل ولم يلد والنصر بدا بمشيئته يؤتيه لجند بالمدد.